أما بالنسبة لجمع العصر إلى الجمعة فقد قال جمهور أهل العلم بعدم جمع العصر إلى الجمعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، وكما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله أنه لم ينقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوا ذلك. فإذا الأحوط عدم جمع العصر الجمعة، قالوا لأن الجمعة ليست ظهرا، والجمع ورد بين الظهر والعصر، والجمع ليست ظهرا لا في عدد الركعات ولا في الجهر والإسرار ولا في الخطبة إلى آخره، فإذا الأحوط أن لا يجمع العصر إلى الجمعة.